السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر أتحدث إليكم عن زكاة النقود. الأصل في النقود الذهب والفضة، ووجوب الزكاة فيهما ثابت بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما من السنة فما قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، يعني ثم كوي بها وعذب بها. وأجمع فقهاء المسلمين على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، نقل ذلك الإمام ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم. ونصاب الذهب 20 مثقالا، وهي 20 دينارا إسلامي، وهو بالغرامات المعاصرة 85 غراما. أما نصاب الفضة ف100 درهم إسلامي، ووزنها بالغرامات الآن 595 غراما، ويجب في ذلك كله ربع العشر. ودليل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، رواه أبو داود. ونصف الدينار من 20 دينارا يعادل ربع العشر، وهو يعادل بالنسبة المئوية 2.5%. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء كالنصف والربع ونحو ذلك. فلو ملك 10 دنانير من الذهب و100 درهم من الفضة، فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، وتضم إليهما النقود من الورق لتكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. وتجب الزكاة في الذهب والفضة ولو كانت سبائك أو حليا أو غير ذلك. والمذهب عندنا عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، وهو مذهب مالك والشافعي. وبه قالت عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عمر، قال أحمد فيه عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة. وقد صحح هذا الحديث أبو زرعة وابن الجوزي والمنذري وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني. ويرى بعض المحققين من علمائنا ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وجوب الزكاة في الحلي، وهو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية. ودليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، رواه الثلاثة. وقال ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، يعني حليا من ذهب في يديها، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. ولا زكاة في حلي من الجواهر واللآلئ والياقوت ونحو ذلك ولو كثرت قيمتها، لأنها ليست أثمانا كالذهب والفضة، وإنما تجب فيها الزكاة إذا أعدت للتجارة. وقد أجمعت المجامع الفقهية على أن الأحكام المذكورة في الفقه الإسلامي في النقود من الذهب والفضة منوطة بالورق النقدي المتداول الآن بين الناس بجامع الثمنية فيهما، حيث صار الحكم للأوراق النقدية الآن في أبواب الديات والربا والصرف والزكاة وأثمان المبيعات ونحوها. ويجوز للرجل أن يلبس خاتما من فضة، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة اتخذه حين أراد الكتابة لبعض ملوك العجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم. وقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعله في خنصر يده اليسرى. وروى البخاري عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، ثم في يد أبي بكر بعده، ثم في يد عمر بعده. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس وأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط في البئر. قال أنس: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان إلى هذه البئر ننزح الماء ولم نجده. ويحرم على الرجل أن يتخذ خاتما من الذهب أو يلبس دبلة من الذهب للزواج، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خاتم فنزعه وطرحه، وقال له صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. فقال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ويباح للنساء الكبار والصغار التحلي بالذهب والفضة ما لم يكن إسراف أو مخيلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد وأبو داود. وروى البخاري في صحيحه معلقا أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس خواتيم من ذهب. ووصله ابن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال ذلك الحافظ في فتح الباري. ويباح للمرأة أن تتحلى بالجواهر الثمينة كالماس واللؤلؤ والياقوت والزمرد، واختلف في جواز ذلك للرجال، ومذهب الحنابلة جوازه ما لم يكن فيه تشبه فيحرم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.